بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله عز وجل في كتاب العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية الكريمة فيها خبر في أولها وأمر في آخرها. أولها خبر عن الله وملائكته أنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وآخرها أمر من الله لعباده المؤمنين بأن يصلوا ويسلموا عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهي مشتملة على الإخبار والأمر، أمر أخبار في أولها وأمر في آخرها. والمواضع التي جاءت في القرآن مبدوءة بيا أيها الذين آمنوا في حدود 90 موضعا، وقد جاء عن بعض السلف أنه قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصلها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يعني إنما يأتي بعد النداء للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا إما أمرهم بخير وإما نهيهم عن شر. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصلها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. والخير الذي أمر به في هذه الآية هو الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء أن من المواضع التي يكثر فيها الصلاة والسلام على رسول الله يعني يوم الجمعة وليلة الجمعة، ولكون هذه الليلة ليلة الجمعة فأنا أتحدث وأتكلم على هذا الموضوع الذي هو الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى الصلاة من الله عز وجل على نبيه ذكره عند الملائكة، هذا هو أحسن ما قيل في تفسير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن بعض السلف أنه قال: إن صلاة الله عز وجل على نبيه ثناؤه عليه، يعني أنه يثني عليه في الملأ الأعلى ويبين عظيم منزلته وعظيم قدره عند الله عز وجل. فهذا هو معنى الصلاة من الله على رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو أنه يثني عليه ويعظمه. والملائكة صلاتهم عليه الدعاء له صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون صلاتهم عليه الدعاء له صلى الله عليه وسلم. والمقصود من ذلك أنهم يطلبون من الله الإكثار من الصلاة عليه، وإلا فإن الصلاة عليه من الله حاصلة، ولكنهم يطلبون المزيد من ذلك وكثرة ذلك من الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا هو معنى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما السلام عليه فهو الدعاء لسه دعوا له بالسلامة، يعني من كل ما لا ينبغي دعاء له عليه الصلاة والسلام بأن يسلمه الله وأن يجعله يعني صاحب سلامة من أي شيء لا ينبغي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لها فضل ولها كيفية، وقد جاء في فضلها الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. هذا فضل عظيم للإنسان، يعني إذا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يصلي عليه عشرة، فهذا من عظيم الثواب والجزاء لمن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة. وكذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. يعني هذا هو البخيل حقا، البخل يكون بالمال ويكون بغير المال، لكن هذا البخل وصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أشد وأعظم ممن يبخل بالمال. فأبخل ممن يبخل بالدينار والدرهم من يبخل بالصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا فإن من حسن حظ المسلم أن يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعني يدعو له بهذا الدعاء العظيم الذي أرشد إليه الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأما كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاء فيها أحاديث، وأعظم ما ورد في ذلك وأفضل ما ورد في ذلك الصلاة الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة الإبراهيمية، وهي أفضل صيغة وأفضل كيفية يصلى بها على الرسول صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن كيف هي الصلاة عليه، قالوا: يا رسول الله، قد علم كيف نسلم عليك، يعني في الصلاة أنهم في التشهد يقولون: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وطلبوا منه أن يعلمهم كيف هي الصلاة، فقالوا: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه هي أكمل كيفية، والدليل على أنها أفضل كيفية وأتم كيفية أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل فأجاب، ولو كان هناك صيغة أفضل منها لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أنصح الناس للناس وأفصح الناس، هو أفصح الناس وهو أنصح الناس للناس، فلو كان هناك كيفية أفضل منها لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما سألوه وهم حريصون على كل خير أجابهم بهذا الجواب: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإذا الصحابة رضي الله عنهم حريصون على كل خير وسبقون إلى كل خير، وقد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال وأجابهم بهذا الجواب. ولهذا قال بعض أهل العلم: لو نذر إنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة وأتم صلاة فإنه يفي بنذره ويبر بقسمه إذا أقسم إذا أتى بهذه الصلاة، لأنه لو كان هناك أحسن منها لبينها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما سألوه وهم الحريصون على كل خير وأجابهم بهذا الجواب وهو أنصح الناس للناس وأفصح الناس عليه الصلاة والسلام، دل على أن هذه هي أفضل كيفية. ولهذا قال بعض أهل العلم: إن الإنسان لو حلف أو نذر أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة وأفضل صلاة فإنه يبر بيمينه ويفي بنذره بأن يصلي الصلاة الإبراهيمية. والصلاة الإبراهيمية جاءت على صيغ، بعضها أكمل من بعض، فقد جاء في بعضها ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر والصلاة على آل إبراهيم، وفي بعضها الصلاة على إبراهيم دون آله، ولكن أكملها وأتمها التي فيها الجمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، وهي التي جاءت في صحيح البخاري. وقد قال كعب بن عجرة لعبد الرحمن بن أبي ليلى، كعب بن عجرة من الصحابة وعبد الرحمن بن أبي ليلى من التابعين، قال: لقيني كعب بن عجرة، يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى، فأهديها إلي. فقال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك في صلاتنا، يعني السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته في التشهد، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإذا أكملها التي فيها الجمع بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، وقد جاءت في صيغ أخرى كلها صحيحة، لكن الاتيان بأكملها وأتمها أولى. ثم أيضا هذا يدلنا على عظم شأن على حرص الصحابة على تبليغ السنن وعلى الاتيان بالوسائل التي تشوق إليها، لأنه كان بإمكان كعب بن عجرة يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، سئل عن الصلاة عليه فقال قل كذا وكذا، لكن أتى بعبارة مشوقة يعني فيها حفز له على الاهتمام والعناية بأخذها وتلقيها. قال ألا أهدي لك هدية، عرض يعرض عليه، ثم يقول سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أن هدية علم ليست هدية مال، لأن الهدية تكون مالية وتكون علمية، وهذه هدية علم. ولهذا قال ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله، فلما قال سمعتها عرف بأن الهدية هدية علم وليست هدية مال، وهدية العلم أعظم من هدية المال وأفضل من هدية المال، لأن المال هو قوام الحياة في الدنيا، وأما هدية أداية العلم والأعمال الصالحة فهذه يعني التي يكون فيها قوت والزاد للدار الآخرة. والله تعالى يقول وتزودوا فإن خير زاد التقوى، كما أن الناس يتزودون في أسفارهم بالمال فيتزودون لآخرتهم بالأعمال الصالحة، ومن أجل الأعمال الصالحة الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، من أجل الأعمال الصالحة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فإن الحجاج والزوار إذا حضروا دروس في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام واستفادوا فوائد إذا رجعوا يرجعون بمثل هذه الهدايا النفيسة الهدايا العظيمة. والله سمعنا أن في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام يعني مدرسا يقول إن أعظم الهدايا ومن أنفس الهدايا هدايا العلم، وأن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم من خير ما يهديه الرجل لصاحبه بأن يرغبه ويحثه ويبين له عظيم شأن الصلاة عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل حين، يعني الإنسان يكثر من الصلاة على الرسول في كل وقت، لكن في ليلة الجمعة ويوم الجمعة يكون أكثر، لأنها جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويتأكد ذلك عند ذكره، عند ذكره صلى الله عليه وسلم أن يصلى عليه. ولهذا مر بنا في الحديث البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فإذا عند ذكره تتأكد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لكن الصلاة عليه عند ذكره تكون مختصرة، ما تكون بالصلاة الإبراهيمية. إذا جاء إنسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كذا، شيء طويل، لكن يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي امتلأت به كتب الحديث. فكتب السنة على كثرتها تأتي الأسانيد ويكون آخرها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. هذه الصيغة التي أتى بها عند ذكره، لأن الكلام متصل، ما في مجال لقراءة الصلاة الطويلة، لأن الإنسان النفوس يعني مشتغلة بالكلام المتصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما على باب النيات، وإنما لكريم منها، قال رسول الله الدين النصيحة، وهكذا. فإذا يأتي بصلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. والعلماء يؤكدون على أن هذه الصلاة يحرص عليها عند ذكره وعند الكتابة أيضا، عندما يكتب الإنسان كتابة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكتبها بالحروف ولا يرمز لها بأن يكتب صاد، قال رسول الله، بعدين يكتب صاد بين قوسين أو صلعم، حروف مجمعة من صلى وعليه وميم سلم. ولهذا قال الفيروزابادي في كتابه الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر، وليحذر في كتابتها يعني أن يأتي بها ناقصة وأن يكون يرمز لها ببعض الحروف كما يفعله بعض الكسالى وعوام الطلبة. يعني يفعل هذا كسلان، الذي يفعل يقول يكتب صاد أو صلعم هذا من أهل الكسل وأهل الخمول، وليس من أهل الجد والاجتهاد. أو ما صورته صلعم فيرمز لها بصاد، أو ما صورته صلعم، يعني فيحذر يقول أن يفعل هذا الفعل، وإنما يكتب صلى الله عليه وسلم بالحروف دون رمز. هذا كله يبين لنا يعني عظيم شأن السلف، عناية السلف بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يأمرون ويرشدون إلى أن الكاتب الذي يكتب الحديث عندما يمر على ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يكتب صلى الله عليه وسلم بعد ذكره عليه الصلاة والسلام، بعد ذكره عليه الصلاة والسلام فيقول صلى الله عليه وسلم هكذا. يعني هذا هو الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان، فعندما يصلي عليه يقول صلى الله عليه وسلم أو يقول عليه الصلاة والسلام. قالوا وليحذر أن تكون ناقصة معنى، ونقص المعنى بأن يقول صلى الله عليه ولا يقول سلم، أو يقول عليه السلام ولا يقول عليه الصلاة، وإنما يأتي بها كاملة صورة ومعنى. صورة صلى الله عليه وسلم فلا يعني فلا يرمز لها، ومعنى بأن يأتي بالصلاة والسلام مع بعض، لا يأتي بالصلاة دون السلام ولا بالسلام دون الصلاة، بل يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، لأنه لو قال صلى الله عليه وسلم ناقصة بالمعنى لأنها صلاة بدون سلام، وإذا قال عليه السلام فهي ناقصة بالمعنى لأنها سلام بدون صلاة. ولكن الكمال والهيئة الكاملة أن يقول صلى الله عليه وسلم أو يقول عليه الصلاة والسلام. والإنسان إذا قرأ كتب الحديث البخاري آلاف الأحاديث، ومسلم آلاف الأحاديث، وكتب السنن آلاف الأحاديث، وكتب المسانيد آلاف الأحاديث، تجد أن الإنسان حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا عن رسول الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، أو مر رسولا بكذا، فيأتون عند ذكره بصلى الله عليه وسلم. وقد امتلأت كتب الحديث من هذه الصيغة. ثم أيضا ليس فيها ذكر التسويد، لأن بعض الناس ما يأتي بكلمة صلى الله عليه وسلم وقبلها قال سيدنا، هو سيدنا وسيد الأولين والآخرين، لكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا عند ذكره يأتون بذكر التسييد. ولهذا إذا نظرت في صحيح البخاري أو مسلم أو كتب الحديث ما تجد فيها قال سيدنا رسول الله، ما تجد هذا الكلام، وهو سيدنا. لكن بعض الناس إذا رأى أحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يعني ما هذا مقصر، ما يقول سيدنا. الصحابة إذن هم المقصرون، إذا كان من لا يأتي بالصحابة من لا يأتي بسيد، إذن هذا اتهام للصحابة. وهذه كتب الحديث، وقد كانوا يحرصون على أن يثبتوا الألفاظ حتى ولو كان المعنى يعني واحد. ولهذا يعني يأتي يعني في بعض الأحاديث أن بعضهم قال رسول الله، وبعضهم قال نبي الله، ورسول الله نبي الله شيء واحد، لكن يحرصون على إثبات الألفاظ. فإذا جاء لفظ رسول الله أتوا بلفظ رسول الله، وإذا أتوا بلفظ نبي الله أتوا بلفظ نبي الله، ولا يبدلون هذا بهذا، بل يحرصون على محافظة على الألفاظ. فلو كان أن ذكر التسييد يعني موجود عندهم ما تركوه، لأنهم يعني ينبهون على الاختلاف في الألفاظ مع اتفاق المعنى في لفظ رسول الله ونبي الله. هكذا تجد في كتب الحديث أن فلان قال النبي وفلان قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا شأن المحدثين في كتب الحديث. الحاصل أن الإنسان يحرص على أن يكون كثير الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام, ويعني والصلاة والسلام عليه تبلغه الملائكة من كل مكان. الإنسان إذا صلى وسلم على رسول في أي مكان تبلغه الملائكة, لقوله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. وقال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم, فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الحاصل أن الإنسان يحرص على أن تكون صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم بالألفاظ التي جاءت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءت في صحيح البخاري وغيره من كتب الحديث, ولا يشتغل بالصيغ التي جاءت في بعض الكتب المحدثة مثل كتاب دلائل الخيرات الذي فيه صيغ فيها غلو وإطراء وفي بعضها جفاء, وفي بعضها جفاء ما ينبغي أن تقال. فكتاب دلائل الخيرات اشتمل على صلوات صحيحة وسليمة وعلى صلوات يعني فيها تكلف وبعضها فيه جفاء. فمن التكلف الذي فيه أو الجفاء الذي فيه أنه يقول اللهم صل على محمد ما سرحت البهائم, اللهم صل على محمد ما شدت العمائم, اللهم صل على محمد ما نفعت التمائم. هذا كلام باطل. التمائم تنفع, الرسول ينهى عنها وهذا يشيد بها وينوه بشأنها ويقول اللهم صل على محمد ما نفعت التمائم. والرسول يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له, من تعلق تميمة فلا أتم الله له. فهذا فيه شادة بالتمائم, اللهم صل على محمد ما شدت العمائم ما سرحت البهائم وهكذا. هذا كلام يعني ما ينبغي. ومن الكلام الذي فيه يعني غلون وإطراء اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء, اللهم بارك على محمد حتى لا يبقى من البركة شيء, اللهم ارحم محمدا حتى لا يبقى من رحمة شيء. هذا كلام ما ينبغي. الله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء, وهذا يقول اللهم ارحم محمدا حتى لا يبقى من رحمة شيء. كل رحمة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم, رحمة الله واسعة وفضل الله واسع. فمثل هذا الكتاب الذي هو دلائل الخيرات لا ينبغي الإنسان أن يشتغل به ولا أن يلتفت إليه ولا أن يأخذ الصلوات منه, وإنما يأخذها من صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب الحديث التي جاءت عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يحرص عليه. وأما كتاب دلائل الخيرات فقد اشتمل على أمور فيها غلو وإطراء ما يليق أن تضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, وفي بعضها جفاء ما ينبغي أن يذكر. وقد ذكرت يعني مثلين يعني لما فيه جفاء ولما فيه إطراء. هذا, وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه وأن يجعلنا من يسمع القول فيتبع أحسنه, إنه سبحانه وتعالى جواد كريم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونجيب على الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, رفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين, آمين. يقول السائل حفظك الله, هل ثبتت صلاة الفاتح؟ لا, ما ثبت صلاة الفاتح, فاتح لما أغلق يعني هذا ما ثبت. وهل تسمية الصلاة الإبراهيمية جاءت في السنة أو من إطلاق أهل العلم عليها؟ من إطلاق أهل العلم, لأنها فيها اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, لأن في ذكر إبراهيم. هذا من إطلاق أهل العلم, ما أذكر أن في حديث الصلاة الإبراهيمية ذكر الصلاة الإبراهيمية, وإنما هذا من إطلاق بعض العلماء لإشارة إلى هذه الصلاة. يقول أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم 500 مرة وأحسب هذا بالعداد بالحساب الرقمي, فهل فعلي صحيح؟ لا, ليس بصحيح. لا تعد, صلي بغير عد والله تعالى يحصيه, أحصاه الله ونسوه, الله تعالى يحصي كل شيء ولا يخفى عليه خافية، ولكن أكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بدون عد. الشيء الذي جاء فيه عد وجاء فيه نصوص، الإنسان يعد يعد، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، 33 هذا جاء في نص عد، الذي جاء في عد، والذي ما جاء في عد وطلب فيه الإكثار أكثر من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم دون عد، والله تعالى يحصيه ولا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. أحسن الله إليك، هل يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام عند ذكره في القرآن الكريم في تلاوة القرآن؟ هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند مرور ذكره في تلاوة القرآن؟ عند إيش؟ عند ذكره في تلاوة لا القرآن. لا, لا, لا عند ذكر الصلاة، عند ذكر القرآن لا يصلي، وكذلك إذا سمع إن الله وملائكته يصلون فلا يقول صلى الله عليه وسلم، يعني هو يصلي. نعم. يقول حفظك الله، بعض الناس يقول اللهم صل على النور التام، فما حكم هذا القول؟ يعني هذا من التكلف، اللهم صل على محمد هو خير منها وخير من كل صيغة، كما قلت إن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يعني كانوا يعني يعتبرون أو يقول بعض العلماء أن هذه الصلاة أتم صيغة، وأنه لو نذر إنسان أو حلف أنه يصلي أكمل صلاة فإنه يحصل بره ونذره وفاء بنذره بالصلاة الإبراهيمية، لكن الصلاة الأكمل التي أشرت إليها وهي التي جاءت في حديث كعب بن عجرة عند البخاري وعند غيره، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، يعني يجمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. يقول هل يسن أن نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة السلام عليك يا نبي الله السلام؟ إذا كنت عند القبر نعم تقول هالكلام، لكن في الصلاة أنت تسلم عليه تقول السلام عليك يا نبي رحمة الله وبركاته، وأما في غير الصلاة تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وتضيف إليها وسلم تسليما إذا كنت في غير الصلاة، أما إذا كنت في الصلاة فقد أتيت قبلها بالسلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته، وأما إذا كنت في غير الصلاة فأضف إليها وسلم تسليما كثيرا حتى تكون جمعت أو نفذت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما في الصلاة فالسلام موجود قبل في التشهد، السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته، ثم بعد ذلك اللهم صل على محمد. يقول إذا ذكر عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة هل نصلي؟ نعم صلي، لأن خطبة الجمعة أنت تؤمن وتدعو وتذكر الله عز وجل، فهذا من جنسه، إذا قال صلوا عليه إذا جاء ذكرهم تقول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ذكر، لأن خطبة الجمعة يشتغل فيها يعني في أي شيء خارج عن العبادة، وأما هذا فإن الإنسان يؤمن ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إذا ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هل يصلى عليهم؟ نعم يصلى ويسلم عليهم، يصلى ويسلم عليهم. نعم. يقول بعض الناس ينكر علينا إذا لم نقل قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخبره بما في صحيح البخاري ومسلم، يشوف الأحاديث في الصحابة وش يقولون، أحاديث بالآلاف قال رسول الله، ما يلقى موضع واحد قال سيدنا رسول الله، ابحثوا عنه في كتب الحديث ما تجدون قال سيدنا رسول الله. هذا صحابة يقول هذا الكلام، هو سيدنا وسيد الأولين والآخرين، لكن الشيء الذي حافظ عليه الصحابة يحافظ عليه من بعد الصحابة. انتشر بين الناس ما يسمى بالصيغة النارية في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. النارية؟ نعم. فما حكمها؟ وش الصلاة النارية دي؟ نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. نعم. السؤال الثاني يقول إذا سلم الإمام قبل أن ينتهي المأموم من الصلاة الإبراهيمية، إذا سلم الإمام قبل أن ينتهي المأموم من الصلاة الإبراهيمية أو يتمها خفيفة، يتمها خفيفة ويسلم، ثم أيضا يعني ينبغي الإنسان أن يحرص في صلاته أنه يأتي بالصلاة بالتشهد والصلاة والدعاء بعد ذلك. فلا يعني يجعل الإنسان يشتغل بالهوجيس والتفكير ثم بعدين يعني يفوت عليه ذلك الوقت الطويل دون أن يأتي فيه بما هو لازم. نعم. يقول متى نذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لنسلم عليه نحن من سكان المدينة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يعني الحديث الدالة على السلام على الأموات يدخل فيها السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن التكرار والترداد جاء النهي عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تجعلوا بيوتهم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، يعني إنكم تكررون وتعودون وتذهبون وتجيئون. ثم بين ما يغني عن ذلك بقوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني معناه مو معناه صلاة علي تكون عند قبري وإنما تكون في كل مكان والملائكة تبلغ، لأنه لما نهى عن قوله لا تتخذوا قبري عيدا أتى بما يغني عنه وبما يقوم مقامه، وأن الله تعالى خص نبيه صلى الله عليه وسلم بأن الناس يصلون ويسلمون عليه في كل مكان والملائكة تبلغه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي، يعني هذا عوضا عن كونكم ترددون على القبر، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني بواسطة الملائكة، يعني بواسطة الملائكة. فهذان حديثان صحيحان يدلان على أن الإنسان إذا صلى وسلم على الرسول في كل مكان فإن الملائكة تبلغه، وصلوا علي فإن صلاتي تبلغني حيث كنتم، وإن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. يقول هل من السنة في الصلاة الاقتصار على الصيغة الأكمل من الصلاة الإبراهيمية، أم السنة أحيانا يأتي بهذه الصيغة وأحيانا يأتي بصيغة أخرى؟ المحافظة على الصيغة الأكمل أكمل، يعني كل إنسان يأتي بها دائما ويحرص عليها لأن فيها الكمال فيحرص على ما فيه الكمال. يقول أكون في صلاة تحية المسجد وتقام الصلاة فأكون في التشهد فأختصر الصلاة الصلاة الإبراهيمية فأقول اللهم صلي وسلم وبارك على محمد رجاء أن أدرك تكبيرة الإحرام. على كل الإنسان إذا ما بقي عليه إلا صلاة فإن الإتيان بها سهل، يأتي بها ويدرك الصلاة ما دام أن الإقامة فيه إقامة وبعدها يعني ذكر الاستواء كن يستوى كن الإنسان يخاطب يستوى، يعني يأتي بها خفيفة خير له. نعم. يقول شيخنا الكريم في بعض المناطق عندنا يحفظون البردة ويذكرون أن فيها الثناء والمدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما فيها مدح طيب ومدح ردي، مدح طيب فيها كلام زين ولكن فيها كلام ليس بجيد، كلام لا يليق ولا ينبغي أن يقال. فمن الكلام الطيب الذي فيها يعني والنفس كالطفل إن تحمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي، ويقول عن الصحابة كأنهم في ظهر الخير نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم، لكن الكلام اللي مو طيب يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا غلو وإطراء ما يرضاه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي لما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده، قال ما شاء الله وشئت بس، يعني عطف على الله في المشيئة، فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده، هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما كونه يأتي بأشياء ما تليق يعني ولا تليق إلا بالله لله، لو قال بدل يا أكرم الخلق يا خالق الخلق يخاطب الله يكون كلام صحيح، يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سوى عند حلول الحادث العام، يعني هو الذي يعاذ به ويلاذ به ويعني ويستغاث به ويسأل خير الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. يعني هذا يليق بالله وأن يكون لله، وهو الذي من علومه علم الدنيا، علوم الدنيا والآخرة، وعلم اللوح والقلم من علم، من علم الله عز وجل. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لا يعلم من العلم إلا ما علمه الله، لا يعلم من العلم إلا ما علمه الله، ولا يطلع على كثير من الغيوب. علم الساعة ما يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يدري رسول متى تقوم الساعة، ما يعلم في أي سنة تقوم الساعة، وفي أي شهر، وفي أي يوم موجود، يعني جاء يوم الجمعة تقوم الساعة يوم الجمعة، لكن في أي أسبوع، في أي شهر، في أي سنة، ما لا يعلم ذلك إلا الله. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه أن الساعة تقوم يوم الجمعة، تقوم في يوم من أيام الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، هكذا جاءت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا يعني هذا الكلام من البوصيري في البردة كلام غير لائق ولا ينبغي، ولهذا لا يحرص الإنسان على أن يأتي بمثل هذا الكلام الذي فيه غلو ويطرأ للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول: امرأة أرادت أن تعتمر عن والدتها المتوفاة مع العلم أن والدتها قد حجت واعتمرت عن نفسها، فهل يجوز أن تعتمر عنها بنية النافلة؟ يجوز، لكن كونها تعتمر عن نفسها وتنوي وتدعو لها ولوالديها ولأقاربها من حج ومن لم يحج، هذا هو الذي ينبغي، ينبغي لها أن تكثر من النوافل لنفسها وتدعو لغيرها، وإن حجت عن غيرها نفلا جاز. إذا مات الحاج قبل إتمام النسك فهل نتمم عنه نسكه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء في قصة الذي وقصته ناقته وهو محرم، وقال عليه الصلاة والسلام: غسلوه لا تمسوه يعني طيبا، اغسلوه بماء والسدر ولا تمسوه طيبا، ولا تغطوا رأسه ووجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني لا يفعل يعني شيء عنه، يعني لقوله صلى الله عليه وسلم إنه يبعث يوم القيامة ملبيا فلا يكمل الشيء الذي بقي عليه. يقول: امرأة تلد قريبا من الحج وهي في الحج، فكيف تكمل الحج خاصة الطواف وإذا لم تطهر وعاجلها الرحيل، فماذا تفعل؟ المرأة إذا كانت إنها في البلد يعني هنا في المدينة وهي من أهل المدينة فهي تخشى أنها تلد في الحج، يعني تؤخر الحج عن هذه السنة، لأن لا يحصل لها، لأن المرأة يعني إلا إذا كانت أنها يعني ستأتي وترجع، يعني من السهل يمكن أنها إذا بقي عليها طواف الإفاضة والسعي يمكن ترجع وتأتي بهم، لكن التي تكون من مكان بعيد والتكاليف يعني شاقة، يعني ما ينبغي لها إلا إذا كان عندها قدرة مالية بأنها تروح وتأتي، وإذا يعني طهرت يعني جاءت وأكملت يعني الطواف والسعي. وأما الوقوف بعرفة لا بد منه، لا بد أن تكون موجودة بعرفة، كل حاج لا يعتبر حاجا إلا إذا كان موجودا في يوم عرفة بعرفة أو ليلة مزدلفة. نعم، لأن الوقوف بعرفة ركن لا بد منه، وأما الطواف والسعي يمكن أن يؤتى بها فيما بعد، لأن ما تفوت، ليس لها وقت معين بحيث أنه إذا فات تفوت. نعم. يقول: المقيم في مكة إذا جاء للمسجد الحرام هل عليه أن يطوف عند كل صلاة؟ لا يجب عليه، لا يجب عليه أن يطوف، وإنما يعني إذا طاف إن دخل وصار الوقت يعني في ساعة وطاف خير، وإن كان دخل بعد الأذان والصلاة يعني هل يصلي ركعتين ويجلس ينتظر الصلاة ثم يصلي، وإذا صلى يطوف، يستحب له أن يطوف لكن لا يجب عليه. يقول: أحسن الله إليكم، إذا وافق الجمعة أحد أيام التشريق، إذا وافقت الجمعة أحد أيام التشريق، هل يصلي الحجاج الجمعة؟ لا، الحجاج ليس عليهم جمعة، الحجاج ليس عليهم جمعة، الرسول ما صلى جمعة في عرفة، ما صلى جمعة في عرفة، لكن من جاء إلى المسجد أو دخل في أيام التشريق إلى المسجد الحرام وصلى مع الإمام له يصلي، لكن ما يجب على الحجاج صلاة الجمعة. إذا بقوا في مخيماتهم وبقوا في منى يعني ليس عليهم صلاة الجمعة، لكن إن دخلوا مكة وحضروا صلاة الإمام يصلون مع الإمام. يقول ذكرتم بالأمس أن الكبائر لا يكفرها الحج. نعم. فكيف الجمع بين هذا وبين قوله عليه الصلاة والسلام الحج يهدم ما كان قبله؟ الحج يهدم ما كان قبله من الصغائر، وأما الكبائر إذا حصل توبة في الحج، إذا حصل توبة في الحج هدمت الكبائر والصغائر إذا وجد توبة. وأما إنسان يحج وهو يفكر في المعصية ونفسه مشغول بالمعصية متى يحصلها، هذا يأثم بهذا العزم، هذا العزم يأثم به وإن لم يوجد منه. ولا يقال إن حج كفره، كفر الكبائر، لأنه مصر على الكبائر ويفكر في الكبائر. فمثل هذا العبادات تكفرها، تكفر الصغائر كما قال عليه قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. الكبائر تكفر التوبة. والإنسان إذا حج وتاب توبة نصوحا في حجه فإن حجه يكفر الكبائر والصغائر. يقول ما هي أحسن الهدايا التي يرجع بها الحجاج إلى بلادهم ويهدونها لأقاربهم؟ من أحسن الهدايا كتب العلم، كتب مفيدة أو مصاحف أو ماء زمزم، يعني هذا من أحسن الهدايا. يقول ما معنى فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؟ يعني معناه أن الإنسان قد يحصل له يعني شيء يحول بينه وبين الحج، فإذا أتى بهذه الصيغة فإنه يتحلل ولا شيء عليه، يتحلل يلبس ثيابه ولا شيء عليه، ويقطع الحج أو العمرة ولا شيء عليه. إن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، يعني معناه أنه يحل من إحرامه حيث حصل الحبس أو حصل ذلك العذر الذي يعني لم يمكنه من الاتيان بالحج. يقول إن حبس الحاج قبل الوقوف بعرفة، إن حبس أيوة الحاج قبل الوقوف بعرفة، نعم، فهل حجه تام وماذا عليه؟ أبدا ما يتم حجه إلا بالوقوف بعرفة، لكن الإنسان يعني الذي يمنع من دخول مكة أو لا يصل دخول مكة يعني فلا يحصل منه طواف ولا سعي ولا وقوف عرفة، لكن إذا حصل الوقوف فإن الباقي يمكن أن يتدارك، لأن الوقوف لا يتدارك، من فاته الوقوف فاته الحج، لكن من حصل منه الوقوف وبقي عليه الطواف والسعي فإنه يمكن تداركه، يمكن يأتي ولو بعد مدة، يمكن يسافر بلده ويأتي ويرجع إليه ويأتي به في أي وقت مناسب. يقول حاج محرم عند الوضوء يخرج حاج محرم، نعم، عند الوضوء يخرج دم من لثته فماذا عليه؟ يعني إذا كان هذا الدم يخرج من من من, من تحريك أصبعه في فمه وأنه يجرع لا يفعل هذا، يكفي أنه يتمضمض ويمجه دون أن يدلك بأصبعه حتى يجرح نفسه. هل يمكن للحاج المتمتع أن يقوم بالطواف في يوم والسعي في يوم آخر؟ نعم له ذلك، لكن الذي ينبغي أن يكون السعي تابع للطواف، لكن لو أنه طاف وتعب وأراد أنه يعني يأخر السعي إلى وقت آخر، يعني سواء بعد يوم أو ساعة أو ساعتين ما في بأس، لكن ينبغي الإنسان إذا تمكن أن يكون السعي مع الطواف. لكن إن حصل شيء يشغله عن السعي أو تعب ولم يستطع أن يواصل فإن له أن يسعى بعد ذلك. يقول جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، ما هي صفة الدعاء في الملتزم؟ ما أعرف دعاء خاص، لا أعرف فيه دعاء خاصا. يقول جزاكم الله خيرا، هل يستحضر الطائف النية عند نهاية كل شوط في الطواف؟ يستحضر النية؟ إيه؟ هو داخل من حين دخل وهو وهو مقبل على طوافه، يعني حتى نهاية الشوط ووسط الشوط وآخر الشوط هو طائف، يعني معناه أنه يمشي بدون نية، يعني هو دخل في الطواف بنية، يعني أنه يطوف لكن ما يتلفظ بالنية، بقلبه أنه دخل ينوي طواف إفاضة أو طواف وداع أو طواف تطوع، يعني يأتي بهذا، لكن ليس معنى ذلك أنها يعني معناها أنها يجدد النية، يعني وإنما هو نفسه مثل الإنسان الذي يدخل في الصلاة من أولها إلى آخرها وهو مصلي، فهذا من أوله إلى آخره وهو طائف، هذا قد يكون هذا من الوسواس مثل الكلام هذا. يقول إذا كان الحاج من الضعفة الذين ينفرون من مزدلفة ليلا، فإذا رمى جمرة العقبة هل يحلق مباشرة أو ينتظر طلوع الشمس؟ كيف عاد السؤال؟ إذا كان من الضعفة الذين ينفرون من مزدلفة ليلا، فإذا رمى جمرة العقبة هل يحلق مباشرة ما أدري أم ينتظر طلوع الشمس؟ لا ما أدري، يعني هل أنه يحلق أو يعني ينتظر، هم إذا انتظر ولم يفعل ذلك هذا لا يشكل لي، وإنما قبل ذلك لا أدري. يقول ما معنى قوله تعالى لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ قوله لا رفث، الرفث يطلق على معنيين، على الجماع وعلى مقدمات الجماع، ويطلق على الكلام الفاحش، فلا يأتي الإنسان في إحرامه لا بهذا ولا بهذا، لا لا يعني الجماع وما يتعلق بالجماع وما يحرك الشهوة للجماع، وكذلك الكلام الساقط والكلام اللي مو طيب كل ذلك يجتنب الإنسان، لا رفث لا هذا ولا هذا، ولا فسوق، الفسوق جميع المعاصي كلها فسوق لأنها خروج عن الطاعة، والجدال هو المخاصمة، المخاصمة التي يكون فيها مخاصمة بالباطل أو المخاصمة التي يكون فيها تنافر ويعني غضب بعضهم على بعض ونفوسهم يعني تكون بعضها على بعض يعني في حقد وما إلى ذلك، هذا هو الذي، وأما الجدال بالتي أحسن هذا جاء في القرآن ادعوا إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي أحسن. يقول ما وجه كون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير أفضل الدعاء مع أنه ذكر؟ لأن الدعاء يعني دعاء عبادة ودعاء مسألة، فدعاء العبادة يدخل فيه الذكر، ودعاء المسألة هو اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، لكن كل ذلك يقال له دعاء، يعني دعاء الثناء دعاء لكنه دعاء عبادة، وأما اللهم اغفر لي اللهم اعطني اللهم كذا هذا دعاء مسألة. ثم أيضا هذا الكلام يعني فيه يعني إفراد الله عز وجل والثناء عليه وتعظيمه، وأن يعني فيه التوحيد الذي هو أصل الدين والذي هو أساس الدين، وتأكيد ذلك في قوله وحده لا شريك له، لأن قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هذا يعني نفي وإثبات، نفي في أول وإثبات في الآخر، ثم جاء التأكيد معكوس، التأكيد تأكيد الإثبات في الأول وتأكيد النفي في الآخر، لأن وحده يرجع إلى إلا الله ولا شريك له يرجع إلى لا إله. يقول هل وضع قماش أو لبس لباس على أحد الفخذين لمنع التسلخ جائز للحاجة في الإحرام؟ أما لبس سراويل يعني سواء قصيرة أو طويلة فإن هذا غير ساق، أما لو شد على فخذه أو على ساقه يعني شيء يعني ما هو لبس، ما هو لبس سراويل، لأن الإنسان لو شد على ركبته شيء أو شد على فخذه شيء أو سد على ساقه لا يقال أنه لبس مخيطا، وإنما اللبس هو أن يلبس سراويل أو يلبس فنايل أو يلبس قمص أو يلبس خفاف في غطي الكعبين أو يلبس شراريب في غطي الكعبين، هذا هو أما كونه يشد عليه ده. لو شد عليه شيء لا يعني على الفخذ على حدة وهذا الفخذ على حدة ما يؤثر. هل دم البواسير يفسد الحج وهل فيه فدية؟ هل إيش؟ دم البواسير هذا ما له دخل في الحج. البواسير إذا كان هذا يتعلق بالصلاة، هذا مثل بسلس البول، الذي بسلس البول يعني يتوضأ عند كل وقت ويصلي ولو كان معه البول، لكنه يعمل على منع شيء يحفظه حتى لا ينزل ويوسخ ثيابه ويوسخ الأرض. وكذلك الدم هذا يحصل يعني شيء يعني يمنع من سقوطه، وهو يؤثر على ما يؤثر على على على على ما يتعلق بالنسبة يعني للحج. يعني الإنسان كما أنه يصلي وهو عليه هذا الشيء فكذلك يطوف عليه هذا الشيء. هل طواف الإفاضة يكون من غير إحرام؟ نعم يكون بإحرام وبدون إحرام، لأن طواف الإفاضة إذا جاء الإنسان متأخر وجاء العرفة ويعني بدأ بعرفة ما جاء قبل الحج ثم نزل من عرفة إلى مزدلفة وعلى إحرامه ثم نزل وذهب إلى مكة يعني سواء رمى الجمرة أو قبل أن يرمى الجمرة فإنه يكون على إحرامه. لكن إذا جاء من عرفة ورمى الجمرة وحلق رأسه لبس ثيابه وراح يطوف وعليه ثيابه. يقول ما المقصود بالتحلل الأول؟ التحلل الأول هو الذي يحل معه كل شيء إلا النساء. الإنسان إذا فعله حل له كل شيء، يتطيب ويلبس ثيابه ويقص شعره، يحل كل شيء إلا النساء. التحلل الأول يعني إذا فعل اثنين من ثلاثة، لأن أعمال يوم النحر التي يكون فيها التحلل ثلاثة: الرمي والحلق والطواف، والسعي بعده لما كان عليه سعي. أما الذبح هذا لا يدخل التحلل، النحر هذا ما له علاقة بالتحلل، لأن النحر لا يلزم الحجاج كلهم، المفردون ليس عليهم هذه، وإنما التي تلزم الحجاج الأمور الثلاثة: الرمي لجمع العقبة والحلق والتقصير وطواف الإفاضة والسعي بعده لما كان عليه سعي، هذه لازمة. فإذا فعل اثنين من ثلاثة حصل التحلل الأول، حصل التحلل الأول بمعنى أنه يحل كل شيء إلا النساء. فإذا فعل الثلاثة حل له كل شيء حتى النساء. نعم. هل يشترط في الحج عن الميت القرابة؟ لا ما يشترط، لا يشترط القرابة، بل يمكن أن يحج عن صديق له. يقول ما هي الصيغة الصحيحة في السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم أمام قبره؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وإن أضاف إليها صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى نبي عمته هذا طيب. يقول بعض الحجاج يذهبون في الليلة السابعة من ذي الحجة إلى ميناء قبل يوم التروية، ذهابهم إلى ميناء في هذه الليلة صحيح؟ إذا كان الإنسان مسكن في ميناء يسكن في ميناء قبل الحج وقبل يوم ثمانية، ويحرم من مكانه من منزله في ميناء، ما يلزم يذهب إلى مكة ويحرم منها، لكن من كان نازل من مكة قبل يوم ثمانية يحرم من مكة ويذهب إلى ميناء، ومن كان ساكنا في الخيام قبل يوم التروية فإنه يحرم من مسكنه يعني بالحج في ميناء. هل يجوز التطوع بالعمرة قبل أداء الحج للمتمتع؟ التطوع بكون يذهب للتنعيم ويتردد هذا ما ينبغي، لأن الصحابة رضي الله عنهم مرضهم ما كانوا يذهبون للتنعيم مترددون يأتون بعمر. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كانت عائشة يعني أذن لها بأن تذهب للتنعيم وتأتي بعمرة حتى تكون مستقلة فتكون مثل أمهات المؤمنين التي أتينا بطوافين وسعيين، ما قال لأصحابه اذهبوا احنا جالسين ننتظر عائشة انتم روحوا اذهبوا اتوا بعمرة، بل أخوها عبد الرحمن ذهب معها ما أحرم بعمرة وهو مرافق لها. يقول أحسن الله إليكم، هل الحجاج لكن عرف؟ لكن إنسان إذا جاء من بلده إلى مكة وطاف وسعى للعمرة وجاء إلى المدينة فإنه يحرم عمرة ثانية من المدينة، ما في بأس، لأن هذه سيمر بالميقات، والإنسان لا يمر بالميقات إلا هو محرم. يقول هل الحجاج في عرفة فقط يكررون هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له أم لا لهم؟ يأتون بأدعية كثيرة، يأتون بأدعية يعني صحيحة ما يحصل هذا الذكر يكثرون منه، لكن يدعون بأدعية متنوعة متعددة، ويحرصون على أن تكون أدعيتهم مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتبصير الناسك هذه النسخة التي توجد توزع عند باب المسجد مشتملة على أدعية كثيرة يدعى بها بعرفة وغير عرفة من الكتاب والسنة، يعني في يعني أكثر من يعني أكثر من 40 دعاء كلها من الكتاب والسنة. يقول ما هي أفضل الأنساك، الإفراد أو التمتع أو القران؟ التمتع أفضل، التمتع أفضل لأن فيه كثرة أعمال، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، بخلاف القران والإفراد ما فيه طواف واحد للحج والعمرة. ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا، وهذا الأصل، الأصل في التفضيل إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن الناس يكونوا معتمرين، لأن الذين كانوا قارنين ومفردين وليس معهم هدي أرشدوا عندما وصلوا مكة أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة ويكونوا متمتعين. ولما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم كيف نفسخ إحرامنا إلى عمرة وأنت بقنا على إحرامك، قال أنا سقت الهدي، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لا أحللت ولا جعلتها عمرة. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يرشد إلا إلى ما هو الأكمل والأفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هل يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة؟ نعم، يمكن الإنسان إذا أخر طواف الإفاضة إلى حين السفر ونوى طواف الإفاضة أصلا وخرج بعده ونوى أنه مودع للبيت فإن ذلك يغنيه ولا يحتاج إلى طواف آخر. صلى الله عليك. المرأة إذا كانت في المدينة فهل الأفضل لها أن تصلي في المسجد النبوي أم في بيتها؟ إذا كانت من سكان المدينة فإن صلتها في بيتها أفضل، ولكن كونها إذا أرادت أن تأتي وتصلي فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ليس الإنسان يمنعها، لكن إذا خرجت تخرج على هيئة طيبة، لا تتطيب ولا تلبس الزينة ولا تفتن الناس ولا تنفتن بالناس. هل يجوز التيمم في الطواف عند نقض الوضوء؟ لا، ما يتيمم مع وجود الماء، التيمم لا يكون إلا إذا عدم الماء، والإنسان إذا انتقض وضوءه يذهب وهو يطوف يذهب ويتوضأ ويأتي ويبدأ بالطواف، يستأنف الطواف من جديد. إذا وصل الحاج إلى مكة متعبا هل له أن وصل الحاج إلى مكة متعبا؟ نعم. فهل له أن يترك الطواف والسعي حتى يستريح؟ نعم نعم، يستريح إذا كان متعب، يعني يبحث عن مكان ويجلس ويرتاح ثم يأتي، لا يكلف الله نفسا لا وسعا. يقول ما حكم الصلاة خلف إمام يكبر تكبيرات الانتقال في غير موضعها حيث يكبر بعدما يركع أو يسجد تماما؟ إيش؟ ما حكم الصلاة خلف إمام يكبر تكبيرات الانتقال في غير موضعها حيث يكبر بعدما يركع؟ والله مثل هذا، مثل هذا ينبغي أن ينبه ويقال له أنه يعني عند الإهواء يعني الركوع أو السجود يحصل منه ذلك، لكن مثل هذا لا يؤثر على الصلاة ما دام أنه يعني كبر عند الانتقال، يعني سواء في البداية أو في النهاية، لكن السنة أن الإنسان يأتي بها بين الركنين، بين الركنين، بين القيام والركوع أو بين القيام والسجود أو بين يعني الجلوس والسجود وهكذا. يقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظك من كل مكروه. الله يحفظ الجميع من كل مكروه. آمين. يقول أنا لا يأتيني النوم إلا إذا نمت على بطني، وحاولت كثيرا أن أترك ذلك لكن لا أستطيع، ولا يأتيني النوم إلا على هذه الطريقة، مع العلم بأنني أقرأ أذكار النوم. عودت نفسك عادة سيئة، فأنت بدلا من ذلك عود نفسك عادة طيبة، يعني احرص على أن تعود نفسك هذا، وهذه النوم على البطن هذا يعني جاء ما يدل على النهي عنه فلا تفعله، وكما تعودت هذه العادة غير الطيبة عود نفسك عادة طيبة. يقول فضيلة الشيخ، جئت لفريضة الحج ومعي رجل أشعري جاهل، وكلما نصحته رفض، هل أهجره؟ هل إيش؟ أهجره. هل إيش قبل؟ إيش يقول؟ يقول قدمت إلى الحج، أيوه، ومعي رجل أشعري جاهل، وكلما نصحته رفض، هل أهجره مخافة أن يفسد علي حجي، أم أبقى على صحبته معي؟ هو الغالب أن الجهال، يعني أن الناس اللي ما تعلموا العقيدة الأشاعرة أنهم على سلامة، أنهم على سلامة، وإنما البلاء يأتي للتعلم أو بسبب التعلم، يأتي بسبب التعلم. يعني قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه: إلزم دين الصبي والأعرابي ولها عما سوى ذلك، لأن هؤلاء على الفطرة. ولهذه الجارية التي رسول سألها وقال أين الله فأشارت إلى السماء، هذه فطرة، يعني الجهل على الفطرة. وإنما البلاء يأتي للمتعلمين اللي تعلموا في مدارس اللي تعلم الناس الانحراف عن طريق الحق. فمدام هذا جاهل يعني وغير عالم، هذا الله أعلم أنه متعلم مو بجاهل، لأن أكثر المسلمين عوام، والعوام لا يعرفون عقيدة الأشاعرة، ما يعرفون إلا الفطرة، كما قال عليه السلام خلقت عبادي، قال الله عز وجل: خلقت عبادي حنفة فاجتالتهم الشياطين. كل مولود يولد عن فطرة أبواه يهودانه ونصرانه ومجسان. لأن الخروج عن المنهج الصحيح يأتي عن طريق التعلم، وأما الجاهل الذي ما حصل لتعلم هذا هو على الفطرة، فهذا ما هو جاهل. هذا قال اللي تشبث معك الأشاعرة وعنده يعني الألفاظ التي عند الأشاعرة، هذا متعلم، ما قال لي جاهل. وأنت احرص على هدايته وإنقاذه وإخراجه من الظلمات إلى النور. يقول بارك الله فيك: كيف ندعو النصارى للإسلام؟ هل هناك كتب أو مؤلفات تعيننا في هذا المجال؟ نعم، في كتب صغيرة لبعض العلماء، يعني فيها يعني دعوة غير المسلمين للإسلام، يبحث عنها الإنسان ويأخذ نسخة منها. والآن المسلمين بحاجة إلى أن يدعوا إلى الإسلام، الآن كثير المسلمين بحاجة إلى أن يدعوا إلى الإسلام. تجدهم يعني بعض الناس وبعض المسلمين تجده يعني مسلم ولكنه يعني مفرط في كثير مما هو لازم له، وقد يكون في ناس مسلمين يقولون مسلمين وهم يصلون ويقولهم مسلمين، والذي لا يصلي ليس المسلم. يقول جزاكم الله خيرا: البعض يقول إن الاستحمام بالماء البارد يخرج السحر والشيطان، فما قولكم في ذلك؟ الله ما أعرف، أنا ما أعرف هذا الطب، لا علم لي به، أقول لا أعلم. يعني ولو كان يعني كذلك لكان هذا علاج سهل، ما أسهل أو ما أكثر الماء البارد. وهؤلاء الذين أصيبوا بهذا البلاء ما دروا عن هذا الطب. هل يجوز أحسن شيء هو الاستعانة بالله والتوكل على الله والاعتماد على الله واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي بيده يعني جلب الخير ودفع الضر سبحانه وتعالى. يقول: هل يجوز يا شيخنا الكريم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بالمديح والموالد مع استعمال الموسيقى؟ لا، ما يجوز. يصلى عليه كما كان الصحابة يصلون عليه، يفعل كما فعل الصحابة، لأن هذه الأمور الجديدة لو كانت خيرا لسبقوا إليها، لكنها شر حفظهم الله منها ولم توجد. بل إن نفس الموالد والموالد ما ولدت إلا في القرن الرابع، قبل ذلك في عالم الأموات. الموالد ما ولدت إلا في القرن الرابع، ما كان الناس يعرفون موالد في القرن الأول والثاني والثالث. 300 سنة